نختم بأمرين. الأمر الأول، المكتبة الفقهية المصغر، ولا سيما ونحن مقبلون على المعرض، يعني إذا أراد طالب العلم أن يجمع كتبا ليست بالكثيرة تجمع له الفقه، فإني أوصي باقتناء الكتب التالية: المبثوث للإمام الدرقي، ويضاف له يعني كتاب الأساس المبثوث، ويضاف له فتح القدير للكمال بن الهمام، أو بدائع الصنائع للكتاني، أو البحر الرائق لابن نجيب، يعني كتاب الأساس المبثوث، ويضاف له إما فتح القدير للكمال بن الهمام، أو بدائع الصنائع للكتاني، أو البحر الرائق لابن نجيب. فإن أضيف إليهما حاشية ابن عابدين لكان ذلك حسنا جدا، لأن حاشية ابن عابدين فيها تحقيقات في المذهب الحنفي قد لا توجد في غيره. إذن الكتاب الأساس عندنا المبثوث للتراث، يضاف إليه أحد الكتب الثلاث، فإن أضيف حاجة ابن عابدين كان ذلك حسنا. والموطأ للإمام مالك، وإن حلي ووشح باقتناء التمهيد للحافظ ابن عبد البر لكان ذلك حسنا جدا، ويضاف إلى ذلك أحد شروح مختصر خليل وأحد شروح الرسالة. الموطأ للإمام مالك، ومن الجمال والكمال أن يضاف إليه كتاب التمهيد لابن عبد البر، ويضاف إلى ذلك أحد شروح مختصر خليل وأحد شروح رسالة أبي زيد القيرواني. والأم للإمام الشافعي، ويضاف إليه المجموع أو روضة الطالبين، المجموع أو روضة الطالبين. والمغني لابن قدامة، والمغني لابن قدامة، ويضاف له الإنصاف للمرداوي، والمبدع لابن مفلح، والكافي لابن قدامة، ومنتهى الإرادة. يعني كتاب الأساسي المغني، ولو أضيف إليه يعني كتاب الإنصاف للمرداوي، والمبدع لابن مفلح، والكافي لابن قدامة، ومنتهى الإرادات لا للفتوح لكان ذلك حسنا. والمحلى لابن حزم، والمحلى لابن حزم. هذه المكتبة المصغرة التي لا يستغني عنها من يريد أن يدرس الفقه. طبعا بالنسبة لفقه السنة أنا أتركه لشيخ سعود، يعني بكل ما فيه أنا أتكلم عن ما تكلمنا عنه، فيعني هذه الكتب، وأنا أتكلم عن طلاب العلم لا أتكلم عن المثقفين الذين يريدون أن يقرأوا شيئا في الفقه، أتكلم عن طلاب العلم يريدون أن يكونوا فقهاء. وطريق الفقه يعني يحتاج إلى بذل وصبر،